السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. روي في تفسير هذه الآية عن سلمان الفارسي أو ابن عباس، أغلب الظن أنه سلمان، بسند صحيح، أن إبراهيم لما أري ملكوت السماوات والأرض، يعني صار يرى الأرض، ظهر له جميع الناس، صار يراهم بشكل واضح على أحوالهم، هكذا الله عز وجل أعطاه هذه المقدرة. تقول الرواية: فرأى شخصا على فاحشة فدعا عليه فهلك، ورأى شخصا آخر على فاحشة فدعا عليه فهلك، فقال الله عز وجل: أنزلوه لا يهلك عبادي. هذا الأثر عجيب. إبراهيم الأواه الحليم هو الذي دعا، إبراهيم الذي جادل عن قوم لوط هو الذي دعا، جادل في قوم لوط هو الذي دعا. نعم، لماذا؟ لأن ليس الخبر كالمعاينة. موسى قيل له: قومك أشركوا، متماسك، إلى أن رآهم على هذا البلاء ألقى الألواح. لهذا الكثير ممن يتعاظم أو يستثقل بعض الحدود الشرعية، هو لو وضع في أن يكون المجني عليه أو عاش تجربة رأى فيها الآثار السلبية لهذه الفاحشة، فإنه سيكون له رأي آخر. ولكن السبب ضعف البصيرة ها هنا، والله عز وجل الذي فرض هذا هو أرحم الراحمين. ذكرت لكم مرة ولا بأس من التكرار قصة العصابة التي كانت تخطف الأطفال في مصر وتأخذهم تتسول بهم، ثم بعدما تنتهي تقتلهم وترميهم في القمامة. فأحد الناس حادثتين ثلاثة ذكرناها في مجلس مع إخواننا المصريين زملائنا في العمل، ثم بعد ذلك ذكروا قصة رجل أدركهم وهم كانوا يريدون أخذ ابنته الصغيرة، فأدركهم، فماذا فعل فيهم وهو كان رجلا فلاحا؟ وضعهم تحت أداة الفلاحة هذه ومشى عليهم بها قتلة شنيعة. نظرت في وجوه الإخوة وإذا لا أحد منهم ينكر، علما أنه لو ذكر لهم قتلته لهؤلاء قبل أن تذكر جرائمهم لاستشنعوا الأمر. ولكن الآن بغض النظر هذا بشرعي أم غير شرعي، ولكن لما ذكرت جرائمهم التي تقطع القلب وجدوا في أنفسهم سكينة تجاه هذا الفعل، بل منهم من ظهر على وجهه الاستحسان والنشوة بأن هؤلاء فيما يرى أخذوا جزاءهم. طيب، ما علاقة هذا بعنوان الخاطرة؟ ما الذي فعلته بنا مواقع التواصل الاجتماعي؟ مواقع التواصل الاجتماعي جعلتنا نرى الكثير من المنكرات التي كانت موجودة من زمان، لكن رؤيتنا لها وعرض بعض المتلبسين بها لها سبب استفزازا للكثير من الإخوة. هذا الاستفزاز ربما يدفع إلى نظرة تشاؤمية، وربما يدفع إلى طيش وسفة، وربما يدفع إلى يأس. والواقع أن عليك أن تعلم أن هذه الأمور موجودة حتى قبل مواقع التواصل. كل ما في الموضوع أن الأمر الآن فتح أمامك، صرت ترى الملحد وترى العلماني وترى القبوري وترى كلهم أمامك وتسمع كلامهم. وكثير من إخواننا يذهب ويتتبعهم فيحصل له حالة من الاستفزاز الشديد المتراكم بسبب هذا التتبع لكلامه. هم لن ينقرضوا وهم موجودون، لن ينقرضوا، يعني أهل الباطل أقصد من أصل، لن ينقرضوا، يتناقصون، بل ربما لو وجدت وسائل التواصل قبل عدة سنوات لاحظت تناقصا في عدد منهم أو في عدد من أطروحاتهم. طيب، ما المطلوب منك؟ كيف ممكن تعالج هذه الحالة التي تصيبك، والتي كثير من الناس كان بإمكانه أن يكتب أبحاث متزنة وأن ينظر وأنوان قبل أن يدخل مواقع التواصل ويحصل له هذه الحالة من الاستفزاز، فصار حتى فيه درجة من الحدة اكتسبها لم تكن في طبعه أصالة.